بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال المصنف رحمه الله، قال: وقرأت على سعيد بن نصر وهو أبو عثمان إمام محدث، قال أن قاسم بن أصغر محدث الأندلس الإمام الحافظ حدثه، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل وهو السلمي الترمذي إمام حافظ، قال: حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير ثقة حافظ حاء، وقرأت على أبي عبد الله محمد بن عبد الملك وهو ابن ضيفون النخمي القرطبي الحداد من كبار مشايخ ابن عبد البر، قال: أن أحمد بن محمد بن زياد. من هذا؟ أن أحمد بن محمد بن زياد، من يعرف من هذا؟ أن أحمد بن محمد بن زياد، من هذا؟ ها، من يعرف؟ أنت يا أخي ملي، كيف ما عرفته؟ مر بنا هذا، هذا ممن تقدمت ترجمته. من أنت؟ ها؟ إلا له ترجمة. من هو؟ هو ابن الأعرابي، ابن الأعرابي نزيل مكة وشيخ الحرم، كان عالي الإسناد، كان عالي الإسناد، تقدم يعني صدوق، إمام كبير وهو صدوق. قال أن أحمد بن محمد بن زياد تقدم بقول المصنف ابن الأعرابي، ثم ذكرنا اسمه وترجمته. قال أن أحمد بن محمد بن زياد البصري حدثهم بمكة، قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وهو البغدادي صاحب الشافعي ثقة، قال: جميعا حدثنا سفيان بن عيينة الإمام المشهور الهلالي المكي ثقة حافظ، قال: حدثنا مطرف بن طريف وهو الكوفي ثقة، قال: سمعت الشعبي وهو عامر بن شراحيل ثقة الإمام المشهور يقول: أخبرني أبو جحيفة قال: قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه، وما في هذه الصحيفة؟ قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. قال: وقد روي عن علي رضي الله عنه في هذه الصحيفة وجهان: أحدهما تحريم المدينة، ولعن من انتسب لغير أبيه أو لغير مواليه، في حديث فيه طول وفيه المسلمون تتكافى دماؤهم الحديث. قال: رواه عن علي يزيد التيمي، وهو يزيد بن شريك التيمي الكوفي ثقة، وخلاس هو ابن عمرو الهجري ثقة، وروايته عن علي منقطعة. قال: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقات والديات والفرائض والسنن لعمر بن حزم وغيره. لا يزال المصنف رحمه الله يسرد الأدلة على كون النهي المروي في النهي عن كتابة إما أن يكون منسوخا كما هو قول الجمهور، أو فيه كلام الراجح وقفه على أبي سعيد. قال: وأخبرني أحمد بن عبد الله وهو ابن البادي، قال: حدثني أبي وهو عبد الله بن محمد بن علي كلاهما إمام حافظ، قال: حدثنا محمد بن فطيس. هل تقدمت ترجمته محمد بن فطيس؟ نعم تقدمت، لكن مختصرة نقلا عن تاريخ علماء الأندلس، ثم وجدت له ترجمة في السير، نعيد الترجمة. هو أبو عبد الله محمد بن فطيس بن واصل الغافقي الأندلسي الإلبيري، قال ابن الفرضي: كان نبيلا ضابطا لكتبه ثقة في روايته صدوقا في حديثه، أدخل إلى الأندلس علما غزيرا وكان بصيرا بفقه مالك. وقال الذهبي أيضا قال ابن الفرضي وغيره صارت إليه الرحلة من البلاد وعمر دهرا وصنف كتاب الروع والأهوال وكتاب الدعاء. قال الذهبي في صدر الترجمة قال الإمام العلامة الحافظ الناقد محدث الأندلس. وقال الذهبي عمر 90 عاما. هذا محمد بن فطيس. نعم. قال حدثنا يحيى بن إبراهيم. يحيى بن إبراهيم هو يحيى بن إبراهيم بن مزين أبو زكريا من أهل قرطبة وأصله من طليطلة. له ترجمة في تاريخ علماء الأندلس. قال ابن الفرضي كان حافظا للموطأ فقيها فيه وكان له حظ من علم العربية وألف كتبا حسانا وذكر شيئا منها. ثم قال ولم يكن عنده علم بالحديث. ولم يكن له أو عنده علم بالحديث. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي ثقة. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي أبو محمد ثقة. قال عن يزيد بن زياد. لم أعرف من هذا يزيد بعد المراجعة. قال عن أبي جعفر وهو عن أبي جعفر محمد بن علي وهو الباقر. قال وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيفة فيها مكتوب ملعون من أضل أعمى عن السبيل، ملعون من سرق تخوم الأرض، ملعون من تولى غير مواليه، أو قال ملعون من جحد نعمة من أنعم عليه. هذا سنده ضعيف. ابن فطيس ولم يكن عنده علم الحديث، قد يكون هذا جرح. و عفوا هذا يحيى بن إبراهيم ويزيد بن زياد الله أعلم من هم. قال وأخبرنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أحمد بن خالد. هؤلاء الثلاثة تقدموا بالأمس. قال حدثنا علي بن عبد العزيز وهو البغوي. قال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني وهو الملقب بحمدان ثقة ثبت. قال حدثنا شريك عن ليث شريك القاضي هو القاضي ضعيف. والليث هو ابن أبي سليم أيضا ضعيف. عن مجاهد وهو ابن جبر المخزومي المكي ثقة. قال عن عبد الله بن عمرو قال ما يرغبني في الحياة إلا خصلتان الصادقة والوهم. فأما الصادقة فصحيفة كتبتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الوهم فأرض تصدق بها عمر تصدق بها عمرو بن العاص كان يقوم عليها. أين هذا الوهم؟ عند أصحاب لحم. قال طبعا السند ضعيف. قال ما يرغبني في الحياة إلا خصلتان صادقة وهي صحيفة ومنطقة يقال لها الوهب. أين هي؟ عند أصحاب لحم. أنت يا أخ مجدي قل لي حقكم ولا وهب أخرى مشهورة؟ ها من يعرف الوهب؟ أرض مشهورة لعبد الله بن عمرو بن العاص أو لأبيه. أنت يا أنيس في الطائف. في الطائف الوهب. ما شاء الله أنا بعيد عهد، لكن يعني لا خنيس يقول في الطائف. أنا كنت أظنها في دمشق. في الطائف ما شاء الله. طيب جزاكم الله خير. طيب إلى هنا والحمد لله.